والآن مع الشريط الرابع الصراط والقنطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في درس جديد ضمن سلسلة دروس الرحلة إلى الدار الآخرة. توقفنا في المحاضرة الماضية، وإن كانت طويلة إلى حد ما، وإن شاء الله هذه المحاضرة لن تكون طويلة، سنختصرها وسنجزئها أو نجزئ مواضيعها على عدة محاضرات. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الميزان شرعا، ما هو الميزان وصفات الميزان وما الذي يوزن وما الحكمة من الميزان وما هي الأشياء التي ترجح في الميزان، ومتى تنصب الموازين، ولمن تنصب الموازين، هل تنصب الموازين للكفار والمؤمنين أم فقط للمؤمنين، وكيفية الوزن، هل توزن الأعمال أم يوزن العامل أم يوزن الصحف أم غيرها. ثم وعدت في النهاية أن أتكلم عن قضية الجن، وهل الجن يمرون على ما نمر عليه، يعني الجن يقفون معنا في المحشر وسيرون الله تعالى أو لا يرون الله تعالى، ثم هل توزن أعمالهم أو لا توزن أعمالهم، ثم يحاسبون أو لا يحاسبون، إلى قضايا أخرى تطرقت لها ووعدت أن أتكلم وهي جاهزة الآن، ولكن أحب وأفضل أن أوجه إلى موضوع الجن إلى أن ننتهي، ثم نقول هل الجن مشمولون معنا، الجن يشملهم معنا ما تكلمنا عنه أو لا يشملهم، بعد ما ننتهي إن شاء الله تعالى. إذا وصلنا إلى باب الجنة أو النار، إذا وصلنا للكلام عن النار، هناك نتكلم فنقول هل الجن يشملهم ما مضى هم معنا فيه أو لا. هذا إن شاء الله تعالى وجهها إلى محاضرة تقريبا القادمة. وأما موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى، إذا تكلمنا عن الصراط سأتطرق إلى عدة جوانب، فقط الصراط، لن أخذ شيئا غير الصراط حتى لا أدخل في موضوع الإطالة الذي تكلم عنه بعض الأحباب في المحاضرة الماضية. الصراط إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الصراط، ما هو الصراط الذي سينصبه الله تعالى على جهنم، وما هي أوصاف الصراط، آيات الصراط التي وردت في القرآن، ما هي أوصاف هذا الصراط، أوصافه كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، متى يتم المرور على الصراط، متى نمر على الصراط، هل نمر على الصراط بعد الفراغ من الحساب، إذا فرغنا من الحساب إذن ليش نمر على الصراط، ما دام الناس ماشي إلى الجنة لماذا المرور، أين ينصب الصراط، هل ينصب الصراط بين الجنة والنار كما قال بعض العلماء، قال الصراط بين الجنة والنار، إنما هو قنطرة للعبور من النار إلى الجنة، وقال بعضهم الصراط مضروب على جهنم فوق جهنم وليس بعد جهنم كطريق بين الجنة والنار موصلة بين الجنة والنار، أين ينصب الصراط، هل هو على جهنم أم هو بعد جهنم. الصراط هو القنطرة أو القنطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قنطرة بعد جهنم، هي نفسها الصراط أو هي غير الصراط، هل كل الخلق يمرون على الصراط أم أن بعض الناس يمر على الصراط وبعض الناس ما يمر، كالأنبياء مثلا والجن مثلا يمرون وبعضهم ما يمر، ولا كل الناس تمر، أو كالكفار فإن الكفار يمرون أو لا يمرون، ولا أن الكافر أول ما يصل إلى الصراط يسقط ما يمر أبدا، يؤخذ على وجهه فيسحب، يسحب بالنواصي والأقدام، يرمى ويقذف بنواصيهم وأقدامهم إلى جهنم، ما يمرون على الصراط، هل الكافر يمر أو لا يمر، هذه نقطة إن شاء الله تعالى سنناقشها. من أول من يمر على الصراط، أول شخص يمر على الصراط يؤذن له يقول يلا امشي فيفوت على الصراط، من هو، ما هو شعار الناس إذا مروا على الصراط، ماذا يقولون، أين يكون الناس قبل الصراط، قبل الصراط وين الناس تكون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قال في ظلمة دون الصراط، في ظلام جالسين الناس كلهم في ظلمة، مكان مظلم، فتوزع أنوار الناس عليهم، كل واحد يعطى نورا على قدر عمله فيمشي به. هل الصراط خلقه الله موجود أم أنه سيخلق ويوجد لكي يتناسب مع وضع الناس في أرض المحشر، هل سيبقى الصراط لكي إذا خرج أناس من جهنم، آخر الناس اللي يخرجون من جهنم بعد العذاب راح يمرون على الصراط، ولا الصراط سيزال بعدما يدخل أهل الجنة الجنة ويسقط من يسقط في النار، ثم يخرج الله تعالى من تبقى في النار فيدفعهم إلى الجنة دون أن يمروا على الصراط مرة ثانية. ثم القنطرة، والقنطرة إذا وسعنا أو نؤجلها حتى لا نزاحم المعلومات على أي إنسان مسلم في هذه القضية. الصراط، الصراط ثبت في القرآن الحديث عنه وثبت في السنة. وأما الصراط في اللغة العربية، الصراط هو الطريق، الصراط هو الطريق الواضح المستقيم، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا صراطي سبيلي طريقي، هذا صراط الله سبيل الله طريق الله، وأن هذا سبيلي طريقي صراطي، هذا الصراط، الصراط هو الطريق، السبيل الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وأما هو في الشريعة يعني فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعريفه الإصطلاح الشرعي يقولون الصراط هو جسر ممدود على متن جهنم فوق جهنم وليس بعد جهنم، جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف يعبره الخلائق بقدر أعمالهم، أحد من السيف حدة وأرق وأدق من الشعرة سماكة، وهو منصوب على ظهر جهنم يعبره الناس. راح نتكلم عن طوله، كم طوله الصراط؟ يقولون بعضهم طوله 15,000 سنة مسير، 5,000 صعود و5,000 استقام و5,000 نزول لين تفوت، هكذا الله عز وجل وضع بشكل بهذا الشكل. هذا كلام طبعا سنتكلم عن ثبت به دليل أو لا. قال الإمام البخاري: باب الصراط جسر على جهنم، باب الصراط جسر جهنم. قال الإمام ابن حجر: أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. ما فيه، ما تدخل الجنة لين تمر على الصراط أول شيء، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لازم تمر أول حاجة، تمر على الصراط بعدين تدخل الجنة. وذلك قلت أكثر من مرة أن أعظم ما يتمناه الأنبياء والصالحون وغيرهم السلام من جهنم، أول شيء السلام من جهنم بعدين دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أول فوت من جهنم بعدين سهل، عاد ما بعدها إن شاء الله تدخل الجنة بإذن الله. ولذلك يجب أن يكون هم الإنسان أن يسلم من جهنم، اسلم منها. والذي يسقطك في جهنم هي ذنوبك، هي معاصيك، هي التي تؤخرك وهي التي تسقطك في جهنم. خفف من هذه الذنوب والمعاصي حتى تفوت، كما قلت لكم مرة في حديث أبو الدرداء رضي الله عنه قال: إن وراءنا طريق وعرة وإننا نتخفف من أحمال هذه الدنيا، كلام أبو الدرداء، حتى نجوز هذا الطريق. فكان يتخفف من الدنيا وهمومها وغمومها وأعمالها حتى يجوز هذا الصراط بعمل صالح يسير. قال الإمام النووي: الصراط جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم والآخرون يسقطون فيها، الآخرون غير المؤمنين يسقطون في هذا الصراط. وقد اتفق جمهور علماء المسلمين على أن الصراط جسر ممدود ومضروب على ظهر جهنم، وليس هو بعد جهنم. الذي بعد جهنم القنطرة، سنتكلم بإذن الله تعالى عن القنطرة. قال الله تعالى عن الصراط أثبته الله، غير الآية اللي قلتها مساء، قال الله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ادفعوهم، خل يمشوا على صراط الجحيم. تبين أعمالهم هناك، يبين عاد إذا كان يصلي ولا ما يصلي، يبين إذا يزكي ولا ما يزكي، يبين إذا يغض بصره ولا ما يغض بصره، يبين إذا مستقيم. قال: اهدوهم، أرسلوهم، وجهوهم إلى الصراط، إلى صراط الجحيم. هناك تنكشف أعمالهم وتبين أعمالهم. قال: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال الطبري: أن يحشوه هؤلاء المشركين وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، فوجهوهم إلى طريق الجحيم وإلى صراط الجحيم. وقال العلماء: فهدوهم إلى صراط الجحيم. قال ابن عباس: أي دلوهم إلى طريق الجحيم، وقفوهم أي احبسوهم، إنهم مسؤولون لما سيقوا إلى النار. لما سيقوا إلى النار أوقفهم الله تعالى فسألهم فحبسوا عند الصراط للسؤال: هل عرفتم لماذا تدخلون النار؟ هل عرفتم آلهتكم؟ وين آلهتكم؟ اتبعوها، روحوا إلى النار. وقال العلماء في قول الله تعالى: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ عقبة، عقبة هي هذه العقبة، هذه العقبة هي الصراط المضروب على جهنم. قال: فلاقتحم العقبة. قال العلماء: العقبة هي الصراط، وهذا ما قاله الإمام مجاهد المفسر، قال: فلاقتحم العقبة، يعني ما إيش راح تفعل إذا جاتك العقبة؟ هذه العقبة إيش تفوت؟ وين؟ من يخلصك؟ من الذي يمررك من هذه العقبة؟ قال مجاهد: العقبة هي هذا الصراط، هذه هي العقبة. وهذا تفسير كثير من العلماء. وفي تفسير العقبة قال العلماء: العقبة الصراط الذي يضرب على جهنم كحد السيف. وهذا كذلك قاله الإمام الشوكاني ونقله عن جملة من المفسرين. وكذلك قال الله في إثبات أن هناك صراط، قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم: ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال العلماء: الصراط على جهنم مثل حد السيف، كل إنسان منا، هذا كلام نقل الإمام الطبري، كل إنسان منا سيمر على هذا الصراط. أما من السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة أثبتت أن لابد تمر على الصراط وأن كل واحد منا سيمر على الصراط. منها ما أخرجه الإمام البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب جسر جهنم، قال: ويضرب جسر جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، يعني يمر أنا قال: فيضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، يعني عليه كلاليب خطاطيف، خطافة يخطفك. قال: وبه على الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان. شوك شوك يمسك، يمسكك ما تفوت، يقز الإنسان، يصيبه، يؤذيه، يؤلمه، يجرح، يخدشه. قال: عليها هذه الكلاليب. يقول العلماء، سيأتي الكلام، قال: خشبة في رأسها عقافة منها أو من حديد. هذه الكلاب يعني لفظها الصحيح كلوب، واحدها كلوب، يقولون الكلوب خشبة طويلة في رأسها عقافة، يعني معكوفة من الرأس، معكوفة رأسها، إما أن يكون حديد أو خشب، هذه مثل الشوكة تنقذك وتسحبك. قال: هذا مليان الصراط من أول إلى آخر، أمشي 15,000 سنة كل شوك، خطاطيف يخطفونك، واحد للصلاة، واحد للصوم، واحد للزكاة، واحد للعبادة، واحد لغض البصر، وامشي اشتغل عاد أنت، تفوت ولا ما تفوت، تخلص من واحد يمسكك الثاني، تخلص من الثاني يسحبك الثالث، كل واحد عليه عبادة من العبادات وأمر من أوامر الله تعالى، ما تفوت أبدا، ما تفوت، ولا بد تمر. طريقك إلى الجنة من هنا، ما في طريق إلى الجنة إلا من هنا، ومن هنا ما تمشي حتى تنظف، وما تنظف حتى تخدشك الكلاليب أو يغفر الله تعالى ويتجاوز عنك. ولذلك سيأتي الناس كيف يمرون على هذا الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، ما يعرف حجمها إلا الله. أنت عاد حسبالك شوكة صغيرة، ها؟ قال: هذه ما يعرف حجمها إلا الله، يمكن تكون طول المنارة شوكة، أنت تشوفها تخوفك هي أصلا، يمكن تكون أطول من هذا، يمكن تكون ضخمة، أنت ما تعرف حجم. قال: لا يعلم حجمها إلا الله تعالى. فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. قال: تسحب الناس بأعمالهم، كل واحد عمله، يسحبك شوكة تخطفك خطفة وترميك في جهنم. قال: كل بأعمالهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، أول واحد أنا أفوت مع أمتي. وهذا من فضل الله علينا، هذا يا أخوان من فضل الله ورحمته بنا، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتأخر في أرض المحشر، فإن الناس يبتدئ الحساب معهم من يوم إلى 50,000 يوم، هذا مقداره، يوم ينتهي ب50,000. أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتأخر، يمشي النبي يمشون وراه، وأمة النبي هو كلنا إحنا، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو داخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يسمونها أمة الإجابة، الذين استجابوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيهم المؤمن والمنافق والفاسق والعاصي، كلهم يمشون، حتى إذا وصلوا عند الصراط يفترقون، يصيروا المنافقين وراء والمؤمنين يتقدمون، سيأتي الكلام عليه. عند الظلمة، إذا صاروا في موقع الظلمة توزعت الأنوار حسب أعمالكم، كل واحد يأخذ النور حسب عمله، ثم يمشي كل إنسان بنوره. فمن الناس من يبقى فيتأخر وهم المنافقون، ومن الناس من يمشوا بأنوارهم، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، ما كنا مع بعض جميعا؟ قالوا: نعم كنتم معنا، خلاص الله فرق بيننا وبينكم. سيأتي الكلام عن هذا بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، أول أمة تفوت أمتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، إحنا آخر الناس بس إحنا أول الناس، إحنا أمتنا حالنا، غير النصارى، غير اليهود، غير الأمم البوذ، غير السيخ، غير الهندوس، غير المجوس، هذه أمم، كل أمة حالها بديانتها، إحنا أول أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشاعر، يقول: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا من رحمة الله، جعلك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت مع باقي الأمم، لأن أكثر الأمة تنال شفاعة أمة محمد، أكثر الأمة يدخلون الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الأمم يعني يعفو الله تعالى ويتجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقوا ما لقوا من الأذى وأثبتوا صدقهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا الدين وحملوا الأمانة وآمنوا بكل الرسل، ورضي الله تعالى عن الأولين من أهل هذه الأمة، وعن من استقام على الطريق المستقيم مشى على هديهم يرضى الله تعالى عنه. ولذلك أرشدنا لهذا الطريق، قال: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي إلزمها يرضى الله عنك سبحانه وتعالى. قال فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، ما يتكلم ولا واحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. وجاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الآخر في البخاري، بيّن أقسام الناس في المرور على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم على ظهرها. قال: قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، يعني تزلق به الأقدام، فتنة عظيمة. قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب مفلطحة، عليه خطاطيف، حديث البخاري، وكلاليب مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد في شوكها، مثل شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف، المؤمن كالطرف يفوت بسرعة، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. شوف أقسام الناس، قال: فناج مسلم، هذا واحد قسم من الناس، ناج مسلم فات يفوت بسرعة، وناج مخدوش، وناج مخدوش انخدش شوية، ها، عنده صلاح وعنده فساد، وناج نجا بس انخدش، انخدش من الشوك ونزل في جهنم، حاش في جهنم، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. واحد ثالث مكدوس في جهنم، قال مكدوس يعني حطينا واحد فوق الثاني، كدسناه على بعض، كدسناهم كدس، ها، ركبناهم فوق بعض، هذا كلام العلماء. قال العلماء: فمنهم من يسلمه الله فلا يحس بألم تلك الخطاطيف ولا الكلاليب، ومنهم من ينجو لكنه يصيبه خدوش تؤثر في جلده، ومنهم من تخطفه فتنتهي به إلى مقر في جهنم مكدوسا فيها مسوقا بشدة وعنف من وراءه ليكون فوق من سبق، يدفعون يصير فوق اللي قبله، يكدسون كما تكدس الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضا. شوف الدواب، لا حركتها ولا دفعتها، واحد يركب الثاني، قال: هكذا يكدس الناس في نار جهنم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على جنبي الصراط ترسل الأعمال، الصلاة تقف والأمانة تقف وملائكة واقفة، قال ترسل على جنبي الصراط واقفة. قال صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصراط إذا انتهى يوقف يقول: اللهم سلم سلم، أمتي أمتي يا رب، إلى آخر ما ورد في وصف هذا الصراط على ظهر جهنم. وخلاصة أوصاف الصراط كما وردت به الأدلة أن الصراط كما قال العلماء الصراط ممر رهيب جدا، تقف الرسل على جانبيه يدعون للخلق المارين عليه بالسلامة والنجاة، ويقف الخلق في آخرة، يقولون واقفين آخرة إذا انتهوا يقولون اللهم سلم سلم، وأن عليه كلاليب وخطاطيف وحسك مثل شوك السعدان معلقة بها تخطف من أمرت بخطفه، وأنها مدحضة مزلة، فهو على دقته أيضا منزلق لا تثبت عليه قدم إلا إذا كتبت لها أو كتب لها الثبات بأن كان صاحبها من أهل السعادة، وأن من أوصاف الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما جاء في الصراط عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأن هذا الصراط الذي نصبه الله تعالى على ظهر جهنم إنما وضعه الله تعالى اختبارا وامتحانا للعباد، وأن الملائكة تقف على جنبتي هذا الصراط، والخطاطيف تخطف من أمر الله تعالى بإلقائه في جهنم. أما أقسام الناس، الناس اللي يمرون على الصراط فهم أقسام، من هؤلاء الناس من يمر مثل البرق، مثل لمحان البرق يمر، وهؤلاء هم أهل المنزلة الأولى والأعمال الكثيرة والدرجات العظيمة عند الله تعالى. وبعدهم يمر أناس كمرار الريح كسرعة الريح وهم أقل من الدرجة الأولى، وبعضهم أناس يمرون كأجاود الخيل مثل الخيل بسرعتها، وهؤلاء أقل عملا وفوزا ممن سبقهم وهم أهل درجات ولكن أنزل من غيرهم. ثم بعد ذلك يأتي من بعدهم من يمر كأجاود الركاب، ثم بعد هؤلاء الفضلاء تأتي أقسام أخرى وهم الذين يخاف عليهم وهم الذين يعبرون الصراط بعد جهد ومشقة، فمنهم من يخرج ويتم عبوره ومنهم من لم تكتب له السعادة مطلقا أو مؤقتا فتخطفه النار ويهوون في النار. فهذه أقسام الناس التي تمر على الصراط. وأول ما يبدأ الناس أو قبل ما يدخل الناس إلى الصراط توزع الأنوار، هذه قضية مهمة، قضية توزيع الأنوار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أين يكون الناس قبل الصراط، وين يكونون الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في ظلمة، يكونون في ظلمة. وهذا يجرنا إلى أنه متى يذهب الناس إلى الصراط؟ ذهاب الناس إلى الصراط بعد ما ينتهوا ويفرغوا، بعد ما تنتهي، قلنا أول ما تبتدئ بعد ما يخرج الناس من قبورهم ويقفوا في أرض المحشر وغيرها من الأعمال التي تكلمنا عليها، ثم توزع الصحائف، فمن الناس من يأخذ صحيفته باليمين أو باليسار أو من وراء ظهره، ثم بعد ذلك يسيرون إلى الميزان فتوزن أعمالهم، كل واحد صحيفته معه فتوزن، ثم يحاسبهم الله تعالى ويقررهم بأعمالهم، ثم يسيرون. يسيرون هناك نقطة، أين الحوض؟ إحنا ما تكلمنا عن الحوض بعد، سنتكلم عن الحوض. هل الحوض في المحشر قبل الحساب أم بعد الحساب أم بعد الفراغ من الميزان؟ سنتكلم عن قضية الحوض. ثم إذا سار الناس يسيرون بعد ما يفرغوا من الحساب وينتهون، يسيرون فيقفوا في ظلام، ظلام دامس، ثم توزع أنوار عليهم. كل إنسان نوره على حسب عمله، صاحب الصلاة يأخذ نور، صاحب الزكاة يأخذ نور، كل إنسان على حسب أعماله. ثم يؤمرون بالمسير، ما في إضاءة، ما في إضاءة يدوية، أنوار. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الناس نور على قدر أصبعه، يمشي شوية ويقف، يمشي ويقف، يمشي ويقف. اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، حديث في توزيع الأنوار، حديث أخرجه الحاكم في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه. صحيح بين يديك مثل الجبل، بس ما حد يرى فيه إلا أنت، ما حد يستفيد منه. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، تحت على إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا أطفأ قام، إذا أضاء مشى، وإذا انطفأ وقف. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. مشكلة، وين ما في نور، قال: امشوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا. فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرناك، يعني بعد ما شفناك، بعد أن أرناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا، يعني أهم شيء أن انتهينا. قال العلماء في موضوع النور، قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا كله في تفسير الآيات، قال: حدثني سليم بن عامر قال: سمع أبا أمامة يقول: يغشى الناس ظلمة شديدة يوم القيامة، ثم يقسم النور، فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق، فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه، قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا في المحشر فما له من نور. قال: فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن، كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير. قال: يومئذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال: وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقون، يعني المنافقون خدعوا الله في الدنيا فأظهروا الإيمان، يخادعون الله، أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. قال: طيب خل ينفعكم هذا، إحنا يوم القيامة نوزع لهؤلاء أنوار وما نعطيكم أنوار، تبون نور؟ ارجعوا إلى الوراء تجدون النور هناك، يوم أن وزع النور، روح المكان اللي يوزع فيه النور. قال الله جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى الموضع الذي قسمت فيه الأنوار فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا يوم يفرق الله تعالى بين المؤمنين وبين المنافقين. قال سليم: فلا يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين سبيل المؤمنين والمنافقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث كذلك ابن رجب في التخويف من النار قال: وقال آدم بن أياس أنبأنا المبارك بن فضل عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدفع يوم القيامة إلى كل مؤمن نور وإلى كل منافق نور، فيمشون معه، فبينما نحن على الصراط إذ غشينا ظلمة فينطفئ نور المنافق ويضيء نور المؤمن. عند ذلك يقول أهل الإيمان: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، حين ينطفئ نور المنافقين، ينطفئ نور المنافقين، فيدعون الله تعالى أن يتمم لهم نورهم. أما متى يمر الناس على الصراط؟ أنا بينتها قبل قليل كما قال العلماء. قال الإمام بن أبي عز الحنفي شارح الطحاوية قال: ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي هي دون الصراط. ثم ذكر حديث عائشة ثم قال: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. بعد ما يخلصون الحساب يفصل أهل الإيمان عن أهل الكفر. وقال الإمام البرديسي: فإذا وقع السؤال ونوصبت الموازين الأعمال وتطايرت الكتب عن اليمين والشمال ووضع الصراط على متن جهنم، قال هناك بعد كل الفراغ من هذا يبدأ المرور على الصراط، يبدأ المرور على الصراط. قبل الأخير، ما الحكمة؟ ما الحكمة من المرور على الصراط؟ يعني طيب، ما دام أن الله تعالى حسب الناس ووزع عليهم أعمال، أنت من يوم تأخذ كتابك باليمين أو بالشمال خلاص، أنت مو من يوم، أنت من يوم تموت تحضرك الوفاة تعرف أنت وين رايح، من يوم تحضرك الوفاة تأخذك ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب، انتهيت خلاص. كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الآن بشروهم خلاص. والكافر لما يجي ملائكة العذاب تسحب روحه خلاص، هو عارف إلى النار وإلى العذاب. ثم إذا دخلت إلى القبر فوجدت ما فيه من النعيم المقيم وما فيه من الخير، قلت: ربي عجل الساعة، أقم الساعة، تبي تدخل الجنة. والكافر حينما يضرب ويعذب في قبره يقول: ربي لا تقم الساعة. فالأمور اتضحت. أضف إلى ذلك إذا خرجت إلى أرض المحشر فحشرك الله في زمرة الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، أنت في اطمئنان وهدوء ورضا، وكساك الله حلة الإيمان وأظلك الله تحت ظل عرشه، خلاص أنت ما تحتاج إلى هذا كله، أنت مبشر داخل. والكافر إذا رأى العذاب وأهوال يوم القيامة وعرصات القيامة وألجم بالعرق إلجاما، هو عارف ماشي إلى النار. طيب لماذا هذا كله؟ قال: لكي يقرر الله العباد بأعمالهم. قال: أنا ما ظلمتكم، حتى لا تقول أنا ظلمتك، ولا تقول أن ملائكتي ظلمتك، ولا تقول أن ما ظلمك شيء، حتى تقر بنفسك أن هذه الأعمال وفق هذه الجداول والسجلات إنما كانت نتيجة عملك أنت. ولذلك هذا التحذير من الله تعالى على أن الإنسان ينتبه ويعمل الصالح، لأن أعماله ستكشف. ثم أن الصحف لما توزع ما أخذ كتابه باليمين يقول: هاؤم اقرأوا كتابي، خذوا شوفوا، شوفوا أعمالي. بعد ما وزناها قال: هاؤم اقرأوا كتابي. واللي أخذ كتابه باليسار يعني يقول: يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني مت أنا، ما شفت كتابي باليسار. الأمور اتضحت. ثم بعد ذلك يحاسبه الله تعالى ويزن أعماله ويقرره. طيب بعد هذا كله ليش الصراط؟ طيب خذه إلى جهنم. طيب أهل الإيمان مررهم إلى الجنة، ليه تمررهم على الصراط؟ قال: أولا هذا أمر تعبدي، نؤمن بأمر الله تعالى ولا يسأل الله تعالى عما يفعل وهم يسألون. أنت ما تسأل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. إن عذبنا فبعدله، وإن عافانا ورحمنا فبرحمته وإحسانه، ما يسأل الله تعالى. ولكن لك أن تتلمس الحكمة بعد ما تنتهي من الإقرار والإيمان. مؤمنا، قال بعض العلماء التمس بعض الحكمة، التمس بعض، إحنا مؤمنين. قال العلماء: الحكمة من نصب الصراط، إذ أن الله تعالى لو شاء أن يجتاز الخلق إلى الجنة أو إلى النار دون نصب الصراط لفعل. لو شاء أن الناس كلها تروح الجنة أو النار من غير صراط انتهى، أقر الناس بأعمالهم وانتهت الأمور، قال لفعل. لكن ذلك ممكن في مقدور الله تعالى، إذ ليس الغرض من نصب الصراط ليستطيع الخلق السير أو لا يستطيعه، مو القصد أنك تقدر تمشي أو ما تستطيع، وإنما في ذلك حكم كثيرة وأسرار عظيمة. ومع ذلك فإن بعض العلماء حاول أن يستنبط هذه الحكم، فقال الإمام البدر الزركشي: قال: الحكمة في نصبه ظهور عظيم فضل الله تعالى للمؤمنين في النجاة من النار. شوف أنت يا أخي، مر على جهنم وشوفها تحتك وفوت هناك، واعرف أن سبب الذي نجاك هو الله، تعرف عظمة فضل الله عليك. مر على وادي سحيق وعليه جسر مهزوز بسيارتك، وكل ساعة ممكن تسقط على هذا الوادي وفي أعمال ترميم تحت هذا الجسر، ووادي سحيق الذي يسقط فيه لا ينجو، وهذا الوادي فيه وحوش تنهشك من كل ناحية وتهجم على سيارتك، ثم جاءك من يوجهك وييسر لك أمرك حتى تخرج، تظل تشكر طول حياتك إلى تموت وأنت تشكر هذا الذي نجاك من الموت السحيق. ومر على طريق معلق بوادي تمشي على رجليك، وهذا الطريق مربوط بحبال من الليف، وكل ساعة ينقطع حبل ويتدندل بك هذا الصراط أو هذه القنطرة وهذا الشريط، وعلى الشريط قردة أو قرود تنهش فيك وانت تمشي على قدميك، وتبي السلامة، بس أصلا تبي ترجع، ما تبي تكمل، تريد السلام، ولكن ترجع إلى وين؟ ترجع إلى ظلام، ما في ظلام، فتريد السلامة. فمن نجاك تظل تشكر، تعرف فضل ما يحصى ولا يعد. أنا وين أروح من جميلك بعد ما نجيتني من هذه الطوام، خاصة رأيت الموت تحتك؟ قالوا: عظمة الله وشكر الله يتحقق أكثر في نفس العبد إذا رأى العذاب، لما يشوف جهنم بعدين ينجو يقول الحمد لله اللي نجاني. بس لو تدخل الجنة على طول ما شفت جهنم هذه أقل، بس لو تشوف جهنم تشكر الله إلى الأبد. قال: والحكمة في نصبه ظهور عظيم فضل الله تعالى للمؤمنين في النجاة من النار، ومصير الجنة بعد أسر قلوبهم، بعد ما قلبك خلاص مات القلب راح، يعني انخفق قلبك لما شفت جهنم. وليتحسر الكافر بفوز المؤمن، والكافر عشان يتحسر لما يشوفك أنتوا اثنين مع بعض تمشون، أنت فت وهو يطيح، قال يموت حسرة، هذا يموت حسرة أنك أنت فت وهو سقط. قال: وليتحسر الكافر بفوز المؤمنين بعدما اشتركوا جميعا في المرور وفي الورود. ولعل هناك حكما أخرى لم يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نتكلف أكثر من ذلك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حالات الناس في المرور، فأنت على قدر عملك راح تتيسر لك الأمور عند الله عز وجل. أما مسافة الصراط، مسافة الصراط كم طول الصراط؟ هو الصراط محطوط على جهنم، إذا مسافة الصراط هي مسافة جهنم، مسافة قطر جهنم هذا اللي بتفوت أنت، كم مسافة الصراط؟ قال: جاء الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض الإمام المعروف الزاهد، قال: بلغنا ما في دليل، قال: بلغنا أن الصراط مسيرة 15,000 سنة. 15,000 سنة، طبيعي 15,000، مو مشكلة 15,000 سنة، إذا يوم الجماعة قاعدين 50,000 سنة. قال: لأن ما عندك شغل خلاص، ما في وقتك اليوم، مو بيدك، وما في شمس ولا قمر تغيب شمس ويبدأ، لا لا لا، ما ولا في دوامات ولا في أعمال، اليوم أنت بين يدي الله، ما لك إلا ما يقول الله، يقول لك يمين تمشي يمين، شمال شمال، جهنم جهنم، أمورك اليوم بين يدي الله، ما هو بيدك اليوم، اليوم كله لله تعالى، هو الحكم سبحانه وتعالى، ما حد يتكلم. ولذلك 15,000. قال الإمام الفضيل: بلغنا أن الصراط مسيرة 15,000 سنة، 5,000 سنة صعود، الواحد ما يقدر يمشي حتى 5 كيلو صعود، 5,000 سنة صعود يمشي يصعد فوق، هذا الله حط الصراط هكذا. قال: 5,000 سنة صعود، 5,000 سنة هبوط نزول، 5,000 سنة مستوين، أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم، لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله، لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله، يعني اللي تعب نفسه من خشية الله، ضامر يعني يصوم تعبان في الدنيا يجوز يفوت، لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله. وذكر ابن كثير ويعزو ابن كثير بسنده إلى أبي واعظ الزاهد، قال: بلغني أن الصراط 3,000 سنة، 1,000 سنة يصعد الناس عليه، وألف سنة يستوي الناس، وألف سنة يهبط الناس، 3,000 3,000 3,000، 3,000 سنة، 1,000 و1,000. ويقول الإمام القرطبي: فمنهم من يجوز الصراط على 100 عام، وآخر يجوز الصراط على 1,000 عام، وقال الإمام الغزالي: يجوزون على الصراط على 100 سنة، وقال بعضهم: يفوت الصراط على 1,000 عام. وقال العلماء كلام كثير في هذا وكله لا دليل عليه، كل هذا الكلام ما لدي، ما عندنا قول أحد أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم قال 1,000 سنة، أحد شبر الصراط قاسه متره، ما في. إذن نترك هذا علمه عند الله تعالى، من الناس من يفوت كالبر، من الناس من يفوت كالريح، من الناس من يفوت كأجاويد الخيل، كأجاويد الركاب، هذا علمه عند الله تعالى، الوقت ما نعرفه. والصحيح أن هذه الأقوال لا دليل عليها، ولم يتضح دليل، ولا نتكلف بتحديد المسافة، والنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدد المسافة ولا الوقت. قال الإمام أبو طاهر القزويني: ومن اعتاد، شلون تفوت على الصراط؟ قال: ومن اعتاد المرور في الدنيا على صراط الإسلام، اللي تعود المرور على صراط الإسلام، تعود الصلاة، تعود الصوم، تعود غض بصره، يتعود يقوم للصلوات الفجر وغيرها، يتعود يؤدي الزكاة. قال ومن اعتاد المرور يعني الاستمرار في الدنيا على صراط الإسلام هان عليه المرور على صراط الآخرة، ومن لم يتعود ذلك في الدنيا صعب عليه وزلت قدمه. كلام جميل. قال اللي ما تعود دخول المساجد ولا جلوس حلق العلم ولا الصلوات ولا غض البصر ولا عمل الطاعة، اللي ما تعود خلاص ما رح يمشي هناك، رح يصعب عليه المرور. قال ومن لم يتعود صعب عليه وزلت قدمه. وهل هذا الصراط إلا مثال محسوس للصراط المعنوي؟ يعني صراطنا هذا الآن اللي احنا قاعد نمشي عليه، هناك صراط آخر، هذا صراطك مثال معنوي لصراط حسي هناك آخر. قال وبالجملة فسرعة مرور الناس على صراط الآخرة وبطئهم يكون على حسب مبادرتهم إلى مرضات الله وبطئهم عنه، حسب مبادرتك لطاعة الله وبطئك يكون مرورك على الصراط. هل الكل يمر على الصراط؟ كل الأنبياء يمرون على الصراط؟ قال بعض العلماء بعض الخلق لا يمر عليه تشريفا لهم كالأنبياء، وهذا فيه خلاف، وفيه خلاف، لأن قال بعضهم إذا يمر الأنبياء فيه إهانة للأنبياء، هذا الكلام فيه خلاف. وأشار إمام ابن حجر إلى أن بعض الكفار كذلك لا يمر على الصراط، ما يمر على... ليش تمر على الصراط؟ هو من حط قدم يسقط في جهنم، ما يحتاج، لأن اللي يبمر يبي يروح الجنة. أنت وين تروح الجنة؟ أنت عند الباب يمسكونك، أول ما توصل تقول لك تعال جهنم، رايح وين رايح؟ قال بعض الناس لا يمر على الصراط كالكفار، فإنهم لا يمرون بل يقذفون في النار قبل أن يوضع الصراط، يوم يسحبون في النار على وجوههم. قال الله تعالى عن هؤلاء فأمه هاوية، مرمي يقطون على راسه، أمه هاوية يرمى رمي فيها في الهاوية. قال وهذا بعض الناس لا يمرون على الصراط. وقال بعضهم أهل الكتاب والمنافقين لا يمرون على الصراط، فإنهم لا يمرون على الصراط، فإن الصراط يوضع بعد ما ينتهون ويقذفون في النار، يقذفون في النار ثم يمرون بعد ذلك أهل الإيمان. وقال بعض العلماء يمر عليه جميع العباد مكلفهم وغير مكلفهم ذكورا وإناثا، السعيد والشقي، فدخل في ذلك الأنبياء والصديقون والعارفون والشهداء والصالحون والمرتابون والمنافقون والزنادق والمسلمون. هذا كلام الإمام البرديسي. وقال الإمام الحكيم الكفار لا يمرون على الصراط. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي المشرك لا يمر على الصراط، فهو يقول وأعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، فيأتيهم الله، الحديث الذي ذكرناه المرة الماضية، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، أول واحد النبي صلى الله عليه وسلم مع أمة. فصار الأنبياء يمرون وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكفار فإنهم يتبعون ما كانوا يعبدون من الشمس والقمر والكواكب فيقذفون في نار جهنم. قال ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل إله مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدوا؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحب ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في النار. إذن ما يمرون على الصراط يتساقطون، نفس الشيء النصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد ذلك يأتيهم الله تعالى فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. وبينا المرة الماضية أن البعض تأول أن الساق هي الحر، وقلنا أن مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا نؤكد مرة ثانية، أن الساق ساق حقيقية لله تعالى تليق بجلاله. وقد ذكر الإمام ابن كثير في حديث البخاري عند تفسير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال هي يوم يكشف الجبار عن ساقه، والهاء ضمير تعود إلى الله تعالى، فالساق حقيقية كما أثبت الله تعالى ذلك، أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله. هذا بالنسبة للكفار. ثم يقول العلماء: ويمر الناس على الصراط، ولكن من عدا المؤمنين لا يكملون عبورهم، يعني المنافقين. إذن قسمناهم كالتالي: كفار ما يمرون على الصراط يقذفون في النار قذفا، منافقون يدخلون إلى بداية الصراط فلا يكملون بعضهم، وقال بعضهم المنافقين مع الكفار، وهناك من يمشي على الصراط فلا يكمل وهو أهل المعصية فيسقط، ثم يخرجه الله تعالى بعد ذلك ويرحمه لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وباقي على الإسلام. ومن الناس من يجوز ويمر على الصراط. قال: فعدى المؤمنين لا يكملون عبوره بل يتساقطون فيها وتخطفهم كلاليب النار، كل واحد في المكان الذي شاء الله له أن يلتقطه من النار عنق، فهؤلاء لا يمرون عليها. وذكر منهم أعداد وأصناف كثيرة من خلق الله تعالى. أخيرا، أول من يجوز على الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، وضحنا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: فأكون أول من يجيز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز أو يعني يمر على الصراط. شعار الناس يوم القيامة في مرورهم على الصراط، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: الناس ما يتكلمون وإنما يقولون: اللهم سلم سلم، يعني نسألك يا ربنا النجاة النجاة. وهذا ثبت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين شعارهم يوم القيامة لا إله، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يقولون لا إله إلا أنت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم سلم. أخيرا، الأعمال التي يعني تجعل الإنسان يجوز على الصراط أو يمشي على الصراط، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الطبراني وابن حبان في مكارم الأخلاق وغيرهما في مكارم الأخلاق، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه المسلم أو من مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يقضيها ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصدقة في الدنيا جاز على الصراط عدلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تحدث حدثا في دين الله برأيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المساجد بيوت المتقين، وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والراحة الجواز على الصراط مع رضوان الله تعالى. هذه حديث آثار، يعني بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، ومنها يعني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع الناس مرورا على الصراط الذين يرضون بحكم الله وألسنتهم رطبة بذكر الله، أحاديث ذكرها في تكملة شرح الصدور وغيرها. عموما، الأعمال الصالحة هي التي تخفف على الإنسان الوقوف على الصراط والمرور على الصراط. هل الصراط مخلوق ولا مو مخلوق؟ موجود الآن ولا غير موجود؟ قال الإمام القاضي عياض فيما نقله عنه البرديسي: يجوز أن الله تعالى يحدث الصراط يوم القيامة، يعني يخلقه الله تعالى بعد ما ينتهي الناس، أو أن يكون مخلوقا موجودا الآن في جهنم. وقال بعضهم: هذا علمه عند الله تعالى، لا نعرف أن كان الصراط موجودا الآن أو غير موجود. أخيرا، هل يبقى الصراط إلى خروج العصاة الموحدين من النار أو لا يبقى الصراط أو لا يبقى الصراط؟ هذه مسألة من المسائل لم يرد فيها نص ولا إشارة من الله تعالى ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام الحليمي، قال: لم يثبت أن الصراط يبقى إلى خروج عصاة الموحدين، بعد ما ينتهي أهل النار يدخل أهل النار النار ويفوت أهل الجنة الجنة. طيب، في ناس موحدين موجودين في النار، يخرجون ولا ما يخرجون؟ إذا خرجوا يمرون في صراط ثاني ولا ما في صراط، ولا يخرجون إلى الجنة؟ قال: هذا إلى خروج العصاة الموحدين من النار فيتجاوزونها عليه إلى الجنة، أو يزال ثم يعاد لهم أو لا يعاد، أو تصعد بهم الملائكة إلى السور الذي فيه الأعراف. هذا كله علمه عند الله تعالى، ما عندنا فيه دليل وليس عندنا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا أن نتكلم عن القنطرة أو القنطرة، وهي صراط آخر ومعبر وممر موجود بعد الصراط، بعد ما ينتهي الناس ويفرغوا من الصراط هناك قنطرة ثانية، هناك صراط ثاني، هناك ممر آخر يجتمع الناس حوله فيتقاضون ويقضي كل إنسان ما بينه وبين أخيه المؤمن. هذا قنطرة خاصة للمؤمنين، لمن فات على الصراط يحبسون هناك. ثم نتطرق بعد ذلك إلى عددها، كم قنطرة توجد؟ بعضهم قال 7 قنطرات، 7 ممرات، 7 معابر، تفوت الأولى: واحدة للصلاة، واحدة للزكاة، واحدة للصوم، واحدة للحج، واحدة للمظالم بين العباد. هل يوجد على هذا دليل أو لا؟ هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. بعد ما ننتهي من القنطرة عندنا أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف أناس. ما هو الأعراف؟ هل هو جبل بين الجنة والنار؟ هل هو سور وحاجز يحول ما بين أهل النار وأهل الجنة؟ من هم أصحاب الأعراف الذين إذا صعدوا فوق الجبل، جبل الأعراف، نظروا فرأوا النار ونظروا فرأوا الجنة، فهو حاجز ما بين الجنة والنار؟ من هم هؤلاء؟ هل هم عصاة المؤمنين ولماذا لم ينقوا في نار جهنم؟ أم هم أناس آخرين، أم هم الجن، أم غيرهم؟ من هم أصحاب الأعراف؟ وما مصير أصحاب الأعراف في النهاية؟ أهم إلى النار أم هم إلى الجنة؟ هذا ما سنبينه بإذن الله تعالى. ثم نتطرق أخيرا إلى الحوض، الحوض المورود الذي وردت به أحاديث كثيرة. أنا ذكرت الحوض هنا بمناسبة لسببين اثنين. السبب الأول أن العلماء منهم من يقول أن الحوض بعد الصراط، الحوض بعد الصراط، هذا قول الإمام البخاري يذكر أن الحوض في ترتيبه رتب أن الحوض بعد الصراط، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله أين أجدك، وين ألقاك يوم القيامة؟ سيأتي معنا الكلام في حديث أنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجدني عند الصراط، قال فإن لم تجدني عند الصراط فعند الميزان، إن لم تجدني عند الميزان فعند الحوض. إذا تنظر إلى الترتيب راح تلاحظ الإشكال هذا، قال لا تجدني عند أول حاجة الصراط، بعدين تجدني عند الميزان، بعدين تجدني عند الحوض. فمن العلماء من قال أن الحوض بعد الصراط، بعد ما ينتهي الناس من الصراط متعبين يريدون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربوا. ومن العلماء وهو قول الجمهور من يقول أن الحوض في الخلف، الحوض في الخلف أول ما يخرج الناس من قبورهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربوا لكي يخفف عنهم من حر الموقف. وعلى هذا أدلة، وعلى هذا أدلة، وسنذكر الراجح. والسبب الثاني جعلني أؤخر حوض أن الكتاب الذي أقرأ منه هذا من باب الأمانة العلمية، وهو كتاب الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة، أخذنا واستفدنا منه كثيرا، للدكتور غالب بن علي العواجي، وهي رسالة دكتوراه رتبها فذكر الحوض في هذا الموضع استدلالا على قول البخاري، هذا من باب الأمانة العلمية. ثم هل الحوض حوض واحد في المحشر أم أن هناك أكثر من حوض؟ هل الأنبياء لهم حوض؟ كل نبي عند حوض يسقي قومه، ولا بس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له حوض؟ ما صفات الحوض؟ ما حجم هذا الحوض؟ وبذلك نكون انتهينا بعد 15 محاضرة بالرحلة إلى الدار الآخرة. يبقى لنا محاضرتان اثنان، محاضرة عن النار ومحاضرة عن الجنة، محاضرات مطولة، واحدة عن النار وواحدة عن الجنة، وبذلك يستقر الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. بدأناها من الرحلة في الروح وتعلقاتها والموت وأحواله والقبور وأحوال القبور، ومرورا بالحشر والبعث والصراط والميزان وغيره، حتى وصلنا إلى أن يستقر الناس إما في جنة أو نار. هذا آخر إن شاء الله محاضرة، وبعدها إن شاء الله محاضرتان منفصلتان، واحدة للنار وواحدة للجنة بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية. نأخذ أول قضية عندنا اليوم، قضية القنطرة أو قضية القنطرة. هذه القنطرة وردت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تبين أن هذه القنطرة أمر موجود، وأن الله سبحانه وتعالى جعله ووضعه حتى لسبب ولحكمة منه سبحانه وتعالى. قال هذه القنطرة بعد ما ينتهي الناس من الصراط يحبسون على قنطرة، مكان يتجاوزون عليه، قال يحبسون ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أدخلوا إلى الجنة. هذه خاصة للمؤمنين، يقتصون بعضهم من بعض، يحبسهم الله تعالى لك مظلمة عند أخوك، أخوك شاتمك، أخوك سابك، أخوك حسناته فوتته، حسناته خلته يطوف يصل إلى هذا المكان، وأنت حسناتك مشتك كمان، ولكن تعال في مظالم، في شوية سيئات، في مظالم بينك وبين العباد، ما تدخل الجنة وأحد يطلبك شيء أبدا. قال يحبسون على هذه القنطرة، وسنبين قضية القنطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار، خلصوا من النار وفاتوا الصراط. وأنا قلت المرة الماضية طول الصراط كما يقول بعض، طول الصراط 3000 سنة، 1000 سنة صعود وألف سنة نزول وألف سنة باستواء، وقال بعضهم 15,000 سنة، 5000 سنة يمشون على الصراط في صعود، 5000 سنة نزول، 5000 سنة مستوي، وكلها ليست عليها أدلة، ولكن الصراط على عرض جهنم. شوف كبر جهنم أنت تمشي عليها، جهنم كم حجمها وكم ضخامتها أنت تمشي عليها. إذا كان الشمس والقمر ثوران مكوران داخل جهنم، إذا كان الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم، إذا كانت جهنم يجرها 70,000 ملك، كل 70,000 ملك على زمام واحد، قال يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، 70,000 ممسك تمسك على كل زمام، 70,000 ملك يجرونها، اضرب العدد يوصل لأكثر من 4 مليار، 4 مليار وزيادة، إذا 70,000 على كل 1000 على كل واحد 70,000 يوصل معك 4,300,000,000 تقريبا، يوصل معك العدد هذا، هذه ملائكة تجر جهنم. فما حجم جهنم؟ هذا علمها عند الله تعالى، علمها عند الله عز وجل، تسع الأولين والآخرين، حتى يقول الله تعالى لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد. هذه جهنم بضخامتها أنت لازم تمر عليها، لابد أن تمر عليها من فوقها، مو بس أنت بل كل واحد منا، حتى الأنبياء يقول اللهم سلم سلم. وقلت لكم المرة الماضية أن دعوة الأنبياء الكل لضخامة الموقف وضخامة المكان، كل واقف ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. دعوة الأنبياء، كل نبي خائف على أمته يقول اللهم سلم سلم، يعني نجهم نجهم. أنت يكفيك لو تنظر تحتك تصخر، شوف جرب أصعد على حائط، أصعد على حائط وعلى سور، امش على سور وانظر تحتك، يصيبك دوار في راسك وتطيح في النهاية. هذا حائط وما تحته ساكن، فكيف إذا كان ما تحته يحطم بعضها بعضا، أوقد عليها حتى بيضت حتى احمرت حتى سودت، فهي سوداء مظلمة يخرج منها لسان يتكلم، ولها أصوات ولها زفير ولها شهيق، وتسمع داخلها صياح وداخلها ملائكة تعذب، وفيها عقارب وفيها ما فيها من العذاب صور، وفيها كهوف وفيها جبال وفيها وديان، وتسيل بها وديان من صديد أهل النار مثل البراكين التي تسيل. وشيء شيء ما يخطر في بال الإنسان أعدها الله نكالا، عذابا لا يعذب عذابه أحد يومئذ، ما حد يعذب مثل عذاب الله، ولا حد يوثق مثل وثاق الله، ما حد يمسك مثل مسكة الله لك يوم القيامة، ولا حد يعذب مثل عذاب الله. هذه جهنم بضخامتها لازم تمر عليها، ولذا أقسم الله بهذا الموقف لعظمه، قال وإن منكم إلا واردها، بين الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ابن مسعود إن الله تعالى بين لنا كيف الورود ولم يبين لنا كيف الصدور. شلون ما أخاف؟ كان يبكي يقول بين الله أن احنا نازلين نازلين مارين مارين، ولكن ما بين لنا كيف سنخرج منها، لابد تدخلونها لابد تمرون عليها. فلذلك ينجي الله تعالى الذين اتقوا. وبينا من الناس من يمر مرور البرق، ومن الناس من يمر مرور الريح، ومن الناس من يمر مرور أجاود الخيل، ومن الناس من يمر ويتعثر وتخمشه النار. والمثبت من ثبته الله تعالى، التثبيت من الله عز وجل على قدر، كما قال العلماء، على قدر استقامتك على صراط الإسلام في الدنيا تستقيم أحوالك على صراط في الآخرة. كثر ما تستقيم هنا تستقيم أمورك هنا، كثر ما تلعب هنا هناك يلعب بك الصراط، يسقطك الصراط هنا، هذا كما تفعل يفعل بك. الشاهد من هذا أن هناك قنطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني يعرف منزله كما كان يعرف منزله في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كذلك في أحمد، قال لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة. ما تدخل الجنة واحد يطلبك شيء أبدا، ما يحل لأحد أن يدخل ولقبله مظلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل، ليس في قلوب بعضهم على بعض غل. موضع هذه القنطرة موضعها واضح، ثبتت الأدلة أنها بعد الصراط، بعدما ينتهي الناس من جهنم يحبسون على القنطرة، كما قال العلماء، قالوا والقنطرة هي بين الجنة والنار، مو على النار، هي بين الجنة والنار يحبس الناس عليها. طيب ما المقصود من هذه القنطرة؟ هذه مسألة مهمة، لماذا وضع الله تعالى هذه القنطرة؟ طبعا في مسألة وهي هل هي أكثر من قنطرة؟ قلت أنا الكلام هذا أن بعض العلماء يقولون هناك سبع قناطر، سبع قناطر، سبع جسور، قنطرة الجسر المعبر اللي تعبر أنت عليه والوصل اللي توصلك، قال هناك سبع قناطر، هذا ذكر الإمام القرطبي، لا يجوز أحد بعد الصراط ما يصل الجنة حتى يمر على القناطر هذه كلها السبعة، فيسأل قنطرة يسأل عن الإيمان، وقنطرة يسأل عن الصلاة، وقنطرة يسأل عن الصوم، وقنطرة عن الزكاة، وقنطرة عن الحج، وقنطرة عن الغسل والوضوء والطهارة، وآخر قنطرة يسأل عن الظلامات التي بينه وبين الناس، ما بينه وبين الناس من مظالم. وهذا لا يوجد عليه دليل، ما في دليل لا من كتاب ولا سنة يبين أنه في سبع قناطر، في قنطرة واحدة. وبعدين الجنة والنار هذا كله فات الحساب، عفوا الحساب على الصلاة والصوم والزكاة هذا انتهى، ولذلك الذي فات من الصراط فقد نجا، كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو تزحزح عن النار باقي لا يدخل الجنة الآن، فما في ترجيع مرة ثانية، اللي يفوت النار ما يرجعه مرة ثانية خلاص. فالحساب عن الصلاة والصوم هذا كله فات له كلاليب على جهنم الآن، ما في حساب. ولذلك هذا القول لا دليل عليه، وذكرته لأن العلماء قد ذكروه. وأما الدليل فلا يوجد دليل، والراجح أنها قنطرة واحدة تكون بعد عبور الجسر يعني الصراط، جعلها الله تعالى للمؤمنين خاصة هذه القنطرة. طيب لماذا أخر الله القنطرة؟ ليش؟ طيب هل كان بالإمكان أن أهل الإيمان يتقابلون في الحساب وإحنا واقفين في أرض المحشر؟ خذ ما لك من مظالم بينك وبين الناس، مو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أول ما يقضى بين العباد الدماء مظالم، يأخذون مظالم، خذ مظلمتك مني وأخذ مظلمتي منك. قال لا، هؤلاء الناس لما وزنت حسناتهم وسيئاتهم رجحت حسناتهم، عند سيئات بس رجحت حسناتهم، فمرر وسيق به إلى الجنة. وبعدين والثاني نفس الشيء، بس بيني وبين شيء في النفس، وهذا كلام لطيف أنا وقفت عليه في الشرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين رحمة الله عليه، ويعني مقارب لهذا الكلام، أن القنطرة الأصل منها ليست الظلامات الحسية، مو المقصود من القنطرة يحبس الناس لمظالم حسية، مظالم حسية هذه كلها انتهينا منها في أرض المحشر. قال يوجد أشياء معنوية في النفوس، أشياء معنوية، أنا ما أحب فلان، أنا أكره فلان، يا أخي مؤمن على راسي ما يخال، بس أنا ما أشتهيه، أنا ما أشتهي، هذا أنا مع الله ما يحسن، يعني أنا ملزم أحب كل البشر، أنا فلان ما أرتاح منه، أنا ما أرتاح منه، أنا فلان ما أحبه، هو مسلم على رأسي، بس أنا ما أحب أجلس معه، أنا ما أحب أن يكون صديقي وصاحبي. طيب قال هذا كيف يجالسك في الجنة وتكون الإخوة؟ ها؟ قال إذا لابد أحبسكم على قنطرة ونظف قلوبكم على بعض، ونظف وأنقيكم من الأشياء المعنوية للحسية، حسيات انتهينا منها، هذه أحد الحكم. قال هذه لتنظيف وتصفية القلوب. ومصداق قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ممكن يحصل أن أخلك في الله مسلم بس أنت ما ترتاح منه، أنت ما ترتاح من كلامه، أنت ما ترتاح من وجهه، ولا تحب أن تجالسه، وربما كان مؤمنا تقيا، كما قالت المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أطعن على فلان في خلق ولا دين، ما فيه طعن، أنا ما أطعن لا في أخلاق ولا دينها، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان، يعني إذا رأيت كأنني يعني يصيبني شيء، كأني أخنق، كأني أرجع إلى الكفر، هذا شيء نفسي، هذا شيء نفسي. قال فمن القنطرة هذه من حكمها أن الله تعالى ينظف نفوس الناس بعضهم على بعض، أنت تصير فلان تحبه يجزيل الله ما في قلبك، فلان تشتهيه، فلان إن كان في يوم من الأيام حسدك أو تكل خلاص كله يروح. هذا قال هذه القنطرة بعضهم لهذا السبب، بعضهم قال هذه القنطرة لهذه السبب، وأخرها الله تبارك وتعالى إلى ما بعد الصراط، حتى أن الناس يكون أقدر على أن يعفو بعضهم عن بعض، يعني بعد ما نجاك الله من هالطامة، هذه الطامة والكارثة والحطمة اللي الله سماها حطمة، وهالدمار اللي شفته أنت اللي الكون كله ابتلعته، هل الكابوس العظيم، بعد ما نجاك الله ما تحمد الله وتعفو عن إخوانك وتتسامح؟ قال فإنهم يكونون في موضع أقدر على التسامح. شوف خذها تجربة، خلي يصير حادث سيارة أو في باص أنتم مسافرين مع بعض وكادت أن تكون لكم كارثة، نص اللي بالباص أنت ما تكلمهم زعلان معاهم لخصومة، صارت كارثة، إذا نجوتم من الكارثة كل يعانق الثاني من الفرح. قال الكارثة والطامة أنستكم المصاب وأنستكم الخصومة والنفوس اللي فيما بينكم من الفرح، كل يلم الثاني وكل إنسان يفرح بالنجاة. قال بعد ما ينجي الناس ينجيهم الله تعالى من هذه الطامة والهول العظيم، خلاص بس كل يرجو، كل يحمد الله تبارك وتعالى يقول الحمد لله. ولذلك يقول العلماء ومن حكم الصراط، حكم الصراط اللي الله حطه عز وجل، يعني ليش الله حط الصراط؟ ما هو أن الناس يقدر الله يدخل الناس الجنة، انتهوا حاسبهم ووزن أعمالهم، بعد ليه الصراط؟ قال ومن حكم الصراط أن ينظر الناس إلى جهنم فيعلموا عظم نعمة الله عليهم أن نجاهم منها، ولو لو زلت قدمك رحت أنت، خلاص انتهيت. قال هذا من حكم الصراط. ومن حكم الصراط قال حتى يموت الكفار حسرة، ما احنا مع بعض مشينا على الصراط، أنا نجيت وأنت سقط، أموت حسرة الثاني اللي سقط لأنك أنت مريت وهو سقط. قال ومن حكم الصراط أن يزداد الناس شكرا لربهم عز وجل أن نجاهم وأهلك هؤلاء. ومن حكم الصراط أن يكثر الناس من ذكر نعمة الله عليهم أن نجاهم الله تعالى من الهول العظيم الذي رأوه. فلذلك لما تجي القنطرة بعدين ويقول سامحوا، نقول مسامحين ما نبي شيء، خلاص يوم نجيتنا من هالطامة والله ما نبي شيء، أخي مسامحك وعفيت عنك، فتطلع عن طيب نفس من الناس، تخرج عن طيب نفس، فيدخل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وينزع الله تعالى ما في قلوبهم. وإن لم نجد حكمة لا يسأل الله تعالى عما يفعل وهم يسألون، الله تعالى أفعاله كلها حكم، إذا وجدنا وجدنا، ما وجدنا لا نسأل الله تبارك وتعالى عن الحكم في ذلك. هذه القنطرة وانتهينا من القنطرة، وهي قنطرة واحدة باختصار. بقي بعد القنطرة في أناس يسمونهم أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف ذكرهم الله تعالى في القرآن، وسمى سورة كاملة بأسمائهم، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فوق الأعراف قاعدين يلتفتون يمين يشوفون أصحاب الجنة، أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ها خايفين. إيش الأعراف؟ ما هي الأعراف؟ ذكرهم الله في سورة كاملة، وذكر الله تعالى عن هذا الأعراف. قال العلماء الأعراف، قال بعضهم هو السور الذي ذكره الله تعالى بقوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال هذا سور يضربه الله تعالى، الناس اللي على الصراط يروح نورهم، اللي توهم دخلوا يا جماعة تعالوا يشوفون من أمامهم سور، السور يرون أمام السور نار متقدة وعذاب، ولكن وراء جنة هم ما يعرفون، ظاهره خلاص ظاهرة عذاب، ولكن باطنه من وراء فيه رحمة، كما قال الله تعالى بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أصحاب الأعراف كما قال العلماء من هم؟ كلام كثير في أصحاب الأعراف. بعضهم قالوا، يعني أقرب الأقوال، بعضهم قال أصحاب الأعراف هم الشهداء، هم الشهداء الذين غزوا في سبيل الله وقد عصوا والديهم. واحد خرج غازيا في سبيل الله، أمه قالت له لا تروح، قال بروح. قالت لا تروح، قال بروح. قال لأبوه لا تغزو في سبيل الله، قال بغزو في سبيل الله. فعصى الوالد والوالدة وغزا فقتل في سبيل الله، فاستحق بفضل الله ورحمته الجنة والرحمة لأنه قتل في سبيل الله. وعليه معصية، معصية والدة ووالدته هذه معصية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس ارتفع إلينا رجل من فج من الفجاج فقال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، قال لك أم؟ قال نعم. قال فالزمها فثمة الجنة، الزم رجلها تلقى الجنة تحت رجلها، الزمها فثمة الجنة عندها تجد الجنة. وحديث كثيرة قال واستحق، استحق العذاب بمعصيته لأمه. وين نودي هذا؟ قال هذا يحبس على جبل الأعراف، خليه في الوسط على جبل الأعراف. هذا قول من الأقوال. وقال بعضهم هم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، هم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، حسنات وسيئات سواء. قال يقول علماء بعضهم لا، هم أناس سيئاتهم قصرت بهم عن دخول الجنة وحسناتهم جعلتهم يتجاوزون النار، يعني باقي دزة خفيفة يدخل الجنة، حسناته خلته يفوت على النار بس ما وصلت، مثل بنزين السيارة، بنزينك فوتك النار بس ما وصلك الجنة، وقفك بالنص. قال ما وصلهم بعد، بنزينهم انتهى، حسناتهم مررتهم من النار ولم توصلهم إلى الجنة. هؤلاء أصحاب الأعراف كما قال بعضهم، قال هم قوم، يعني يذكرون، قال هم قوم لهم حسنات ولهم سيئات، حسناتهم مشت بهم حتى عبروا النار وأوقفتهم دون الجنة. يعني هذا كلام بعض العلماء في أصحاب الأعراف. وقال بعضهم هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هناك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الله الجنة، نص القرآن، ثم يدخلهم الله، ادخلوا الجنة، الله عز وجل يقول لهم آخر شيء ادخلوا الجنة، يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. قال حذيفة أصحاب الأعراف من هم يا حذيفة أصحاب الأعراف؟ فقال هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك اطلع إليهم ربك تبارك وتعالى فقال اذهبوا وادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. وقال بعضهم أصحاب الأعراف هم مؤمن الجن، وقال بعضهم هم كانت عليهم ديون، أقوام كانت عليهم، حبسوا على الأعراف لديونهم، عليهم ديون والتزامات، فذلك حبسهم الله تعالى على ديونهم. وقال بعضهم هم أهل الفترة، فترة اللي جاءوا في فترة ما فيها أنبياء ولا رسالات، وقال بعضهم أولاد المشركين، وقال بعضهم كلام كثير. الشاهد الصحيح من ذلك أن أصحاب الأعراف هم أناس قصرت بهم حسناتهم عن أن يدخلوا الجنة، فاتوا النار ولكن وقفوا فلم يدخلوا الجنة، فيحبسهم الله تعالى، قال العلماء، على جبل عظيم يحول بين الجنة والنار، يحبسون على الجبل ثم يغفر الله تبارك وتعالى لهم ويدخلهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة. كما قال العلماء في ذلك هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم أو قصرت بهم حسناتهم عن دخول الجنة، وبعد ذلك يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة، لأنهم دعوا في القرآن قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، دعوا الله تبارك الله تبارك وتعالى، ثم الله عز وجل يعفو ويغفر ويدخلهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة. فهذه فئة موجودة بعد النار. بقي عندنا أخيرا حتى ننتهي ونرجع مرة أخرى بتفصيل موضوع النار وموضوع الجنة، آخر مستقر البشرية كلها إنس وجن. بقي عندنا الحوض. الحوض كما ذكرت لكم حوض عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت فيه صفات كثيرة، ووردت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عقبة بن عامر: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض وعظم الحوض، هذا في البخاري: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، كما بين أيلة إلى الجحفة، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، فيجعلون عن الحوض، يعني يبعدون عن الحوض، فيقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الحوض العظيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تحديد مسافته، يعني مسافة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بمسافة زمنية، وقدرها النبي صلى الله عليه وسلم بمسافة مكانية، يعني كل هذه الأدلة تدل على ضخامة الحوض. يعني مرة قال: من مكة إلى بيت المقدس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما بين أيلة وصنعاء في الشام وصنعاء، وقال: من عدن إلى أيلة، وقال: من أيلة إلى الجحفة، وقال: من صنعاء إلى المدينة، وقال: ما بين بصرى وصنعاء. كلها مسافات تقدر بشهر، مسيرة في الإبل شهر، ومسافة تقدر بالكيلومتر بألفين ثلاثة آلاف كيلو، هذه زواياه من زاوية إلى زاوية. هذا حجم الحوض بمجمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفات الحوض كما ورد بأحاديث وأدلة كثيرة، قال العلماء: إنه حوض عظيم ومورد كريم لا يعلم سعته على الحقيقة إلا الله تعالى، ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأشد بردا من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، هو في غاية الاتساع، كلما شرب منه زاد واتسع، ينبت من خلاله المسك والرضراض. يعني يقول العلماء: الرضراض هو ما دق من صغار الحصى، من خلاله المسك والرضراض، من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، وفيه من الأباريق كعدد نجوم السماء في الليلة المظلمة، آنيته من ذهب وفضة. وأحاديث كثيرة وردت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شرب من هذا الحوض فلا يظمأ بعده أبدا، لا يظمأ بعده أبدا. في بعض المسائل المتعلقة بالحوض، وهو: أولا، موضع الحوض، أين مكان الحوض؟ وثانيا، من هم الذين يطردون عن الحوض؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة: ليذادن أقوام عن حوض، يطرد أناس عن حوض. في نقطة لازم نفهمها جيدا، وهي أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بالذات جميعا إن شاء الله يحشرون الله غرا محجلين. قال العلماء: الغر هي بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في رجليه، هذا كلام العلماء. وقال بعضهم: الغر إنما هو من أثر السجود، والتحجيل من أثر الوضوء، يعني يجعل الله تعالى نورا في جبينك من أثر السجود، ونور في كعب رجليك من أثر الوضوء. هذه أمة النبي كلها يوم القيامة تلقاها عليها علامات بالشكل هذا، منافقهم ومؤمنهم من أثر الوضوء يجمعون هكذا، فتعرف أن هذا من أمتك، لأن الأمم مختلطة ببعض، أنت على أمة موسى، على أمة عيسى، على داود، على سليمان، على لوط، على العالم كلها، إنس وجن كلهم يحشرون يوم القيامة، أمم ملايين المليارات. إذا الناس اليوم في هذا الزمن 6 مليار، بس هذا زمنك الآن تعيش فيه، وحط عليه 6 مليار زمن قادم، و6 مليار زمن راح، هذا البشر كلها تجتمع، تعرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم غر محجلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وقال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أول من نحاسب، فتخرجون بين الأمم، تفتح لكم الأمم كلها، تقومون، يقولون: يا أمة محمد تقومون أنتم من دون الناس. قال: فتخرجون غرا محجلين فتحسدكم الخلائق، كل الناس يحسدونكم، ايش النور اللي في وجوههم، ايش البياض في ارجلهم. قال فتقول الناس كادت هذه الامه ان تكون كلها انبياء، هذول كلهم انبياء، كلهم نور في وجوههم ونور في ارجلهم، هذه امه النبي صلى الله عليه وسلم. امه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ياتون على حوض رسولهم. شوف نفس الحج، اللي راح منكم الحج مثل الواحد اللي ضايع يبحث عن حملة الحج، ضايع تلف على حملتك، تدخل على الحملة الفلانية، يا جماعة هذه حملة فلان، يا جماعة. قال هكذا الموقف يوم القيامة، تلف تبحث عن حوض رسول الله، عاوز تشرب أنت، قالت حتى تأتي إلى حوض رسول الله. قال ويوم القيامة يجي أناس من أمم غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشربون من الماء، فتذودهم الملائكة تطردهم، تقول هذا مو حوض نبيكم، روحوا لنبيكم، أنتم من جماعة موسى روحوا لحوض موسى، أنتم من جماعة عيسى روحوا لحوض عيسى. وهذا يدلك على أن كل نبي يوم القيامة له حوض، كل نبي له حوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن أكون أكثر واردا، يعني أسأل الله أن أكون أكثر واحد يرد الناس ويرتووا ويشربوا من حوضي. فكل نبي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذاد أناس كما تذاد الإبل، الإبل الغريبة إذا دخلت تشرب مع إبل صاحب رجل عنده إبل واسمها عليها وسم، فإن جاءت إبل غريبة قام العامل وطردها، جاء الراعي وطردها، قال راح روح لصاحبك ودوه عند راعية، هذا الإبل مو معنا، فتطرد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الإبل الغريبة تطرد، كذا يطرد أناس عن حوضي. هذا من أمم ثانية. طيب في أناس غر محجلين، النبي يقول أصحابي أصحابي، فيطردون ويختلجون، يختلجون يعني يؤخذون بقوة، يختلجون من بين الزحمة من دونه، في ملائكة أعداد هائلة من الملائكة على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قائم عند الحوض، وكل يجي يشرب، ومن يشرب لا يظمأ بعدها أبدا، ما يظمأ أبدا إذا شرب. ولذلك بعض الناس يقولون طيب إذا شرب فلم يظمأ إيش فائدة شراب الجنة، إيش مستفيده؟ طيب هو خلاص شرب وشبع، ما فائدة شراب الجنة؟ راح يشرب من الكوثر في الجنة بعد، وفيه أنهار، ها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء، ها وأنهار من خمر. قال هناك الشراب للشهوة وهنا الشراب للشبع. ما أنت حتى أنت حتى أنت تأكل مرة للشهوة ومرة للشبع، شوف أنت شبعان، أحيانا تشرب الماء للشبع لكي ترتوي، وأحيانا تشرب للشهوة تبي تشتهي تبي تتذوق. قال شراب وطعام أهل الجنة للشبع وللشهوة، مو عشان تشبع أنت شبعان، وإنما للشهوة، للشهوة تطيبا للخاطر، هكذا تطيب للخاطر وما في النفس، يأكلون ويشربون للشهوة. وأما في الموقف فشربهم من الحوض للشبع وللري، فهم يشربون في الموقف اضطرارا، ويشربون في الجنة ارتواء، ما يحتاجون، وإنما شهوة، شهوة وتطيب خاطر يوكلهم الله تعالى. الشاهد هذا قسم، قسم آخر من الناس يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ قال العلماء هؤلاء منهم منافقون كانوا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا صفة فئة فيهم منافقين. وهؤلاء المنافقين من هؤلاء المنافقين علماء سوء، علماء سوء مع هؤلاء، إذا تكلموا أرادوا أن يضلوا الناس كما قال الله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم كلامهم جميل، إذا يتكلموا أنت تسمع لهم، ها؟ قال هذا صنف من الناس يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل النبي هذول أعرفهم أنا، قال أنت ما تدري إيش عملوا بعدك يا محمد، هذول منافقين، هذا فئة. وقال بعضهم هم الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة وغيرها من الأمم التي ارتدت، ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل القبائل، ولم يبقى إلا مكة والطائف والمدينة وبعض القبائل المجاورة التي بقيت على الإسلام، والعالم كلها ارتدت من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها. قال النبي بعضهم جوا بايعوا ثم ارتدوا، قال أصحابي، قالوا أنت ما تدري يا رسول الله إيش عملوا بعدك، إنهم ارتدوا، فأقول سحقا سحقا سحقا لهم دام ارتدوا، هذه فئة. قال العلماء وممن يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأهواء، الفرق والمذاهب التي ضلت الطريق، كما قال العلماء، قال ذلك الإمام النووي، قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق المعلنون بالكبائر، وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. قال الإمام القرطبي إن أشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلم المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، كلهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتعلق بالحوض. بقي أخيرا أين موضع الحوض؟ ما يتعلق بالحوض أين موضع الحوض؟ ذكرت لكم أن بعض العلماء يرى أن موضع الحوض يكون بعدما يخرج الناس من قبورهم، وهذا كلام إمام القرطبي وهو الصحيح، وهو الصحيح أن الناس بعدما يخرجوا من قبورهم يأتون إلى الحوض فيشربوا من هذا الحوض، فإذا شربوا من هذا الحوض لحرارة الموقف، هم الآن محتاجين إلى الشرب في الموقف، يحتاجون إلى الشرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أناس يذادون على الحوض، قال فأقول سحقا سحقا، وهذا لا يكون بعد الصراط، لأن الذي فات الصراط ما يقال له سحقا ولا يعاد إلى جهنم، خلاص هو فات وانتهى. فيدل ذلك على أن الحوض إنما يكون في أرض الموقف، الحوض يكون في أرض الموقف وليس الحوض في بعد الصراط. ودلت على ذلك كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحوض كله في الموقف وقبل الصراط، وهذا كلام يعني غالب العلماء. والدليل واضح قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما في البخاري: بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلما، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله، قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني بدأ يشتغل ويأخذ بهم. هذا يدلك على أن الحوض في أرض الموقف وليس بعد الصراط. والبخاري رحمه الله وكذلك قول الإمام القاضي عياض وجملة من السلف قالوا إن الحوض بعد الصراط، وإن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار. ودليلهم في ذلك أنهم استدلوا بقول أنس رضي الله عنه، نظروا إلى الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: يا رسول الله إن يشفع لي يوم القيامة، قال: هل يشفع لي يا رسول يوم القيامة؟ قال: نعم أنا أشفع لك يا أنس يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل أشفع لك. أو قال أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله أين أطلبك؟ زحمة يوم القيامة، وين ألقاك أنا يا رسول؟ الحج الآن الناس ملاقي بعض، قال: وين ألقاك يا رسول الله؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، إذا تبيني أول ما تبيني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط، إذا ما لقيتك على الصراط وين أجدك؟ قال: فأنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فأنا عند الحوض لا أخطئ الثلاثة مواطن يوم القيامة، بحدة من الثلاثة تلقاني. يقول علماء: من نظر إلى الترتيب أشكلت عليه كل حديث، إذا بتطالع الترتيب بيشكل عليك، ولكن العلماء تخريجهم لا ينظروا إلى الترتيب، وإنما هي مواضع عدها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد بها، قال: تلقاني في المكان الفلاني أو الفلاني أو الفلاني، ممكن تلقاني عند الحوض أو تلقاني عند الصراط أو تجدني عند الميزان، ولا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب. ويدل على ذلك أن من فات النار وتجاوز الصراط فإنه لا يعاد إليها أبدا، خلاص نجاك الله، بدليل أنهم إذا تجاوزوا من النار التفتوا إليها فقالوا: الحمد لله الذي نجانا منك، قالوا الحمد لله خلاص بس ما في. فيدل على أن الحوض المورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون قبل الصراط وليس بعد. وبعضهم كالإمام السيوطي جمع آخر لطيف واستحسنه العلماء، قال: لا مو هذا الكلام، قال: الجمع بينهما أن الحوض المورود موجود في أرض المحشر، الحوض المورود في أرض المحشر، فمن الناس من يشرب منه في أرض المحشر، ومن الناس من لا يستطيع أن يشرب منه حتى يخلص من النار، فإذا خلصه الله من النار ونقاه الله من الذنوب أذن له فأخذ إلى الحوض فشرب منه ثم عاد إلى القنطرة وحبس هناك. يقول هذا ما فيه، أنا هذا اللي يستطيع أجمعه. يقول هذا الجمع بينهما، ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعد لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار، حتى إذا هذبوا من على الصراط قال رجعوا بعد ذلك، يقول لهم: روحوا اشربوا الآن وتعالوا مرة ثانية، يؤخذون إلى الحوض فيشربون ويرجعون. هذا يقول هذا الذي نستطيع أن نجمعه. والصحيح والراجح أن الحوض إنما يكون في أرض المحشر لحاجة الناس للشرب. أخيرا، هل لكل نبي حوض؟ نعم، لكل نبي حوض مورود، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. هذا الحديث من رواية الحسن البصري مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وصله الإمام الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، والحديث صحيح، حديث صحيح موصول عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. أو وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام مجموعة من الناس، ومنهم من يأتيه العصبة، ومنهم من يأتيه الواحد، ومنهم من يأتيه الاثنان، ومنهم من لا يأتيه أحد، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أكثر واحد تبعا يوم القيامة. ويدلك على أن لكل نبي حوض ما أخرج الإمام مسلم قال: إني لأذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل، مثل الإبل الغريبة الضائعة، قال أوخرهم أقول: يا جماعة أنتم مو جماعتنا، وروحوا شوفوا نبيكم وين. قال: لأن أنتم معروفين غر محجلين من آثار الوضوء. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة. هذا ختام ما عندنا اليوم، وإن شاء الله تعالى بقي لنا في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى أن نتكلم عن النار وعن الجنة، مستقر الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يريدنا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلنا نشرب منه شربا لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأحسن الله تعالى إليكم وجزاكم الله خيرا.